أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ومن شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أهنئكم وأهنئ كل من والى النبي وآله بحلول شهر رمضان المبارك، جعل الله علينا وعليكم وعلى المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والبركة والمغفرة كما أسماها رسول الله صلى الله عليه وآله. فالبدء على نحو الرجاء حبا وولاء للنبي وآله، أن يجعل هذه الدقائق بحسن التوجه إلى النبي وآله، ما يسمى بجهاز الموبايل صامتا، لأن النفس لا تتوجه إلى مقصودين في آن واحد. حتى نسلم للنبي تسليم الميت بين يدي الغسال، صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الصلوات عذرا أقول إنها كسلانة ولا تتناسب مع حلول شهر رمضان وبركات هذه الأنفاس العطرة لنفس النبي الأكرم، أنفاسكم فيه تسبيح، فسبحوا الله بأعلى الصلوات على محمد وآل محمد. المشهور عن هذه الحسينية المباركة العباسية العامرة فيها صلوات أعلى من ذلك، فاقدحوا في مسامع القلب ما ينأى عن النفس من كل كسل بأعلى من ذلك حبا للنبي وآله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب، ومن مثلك غريب يا غريب كربلاء، يا مسلوب العمامة والرداء، يا مذبوح من القفا، يا مسبي النساء قذيت، قذيت لآل محمد عين الهدى، والشرك قد أمسى يا قرير عيوني، قذيت لآل محمد عين الهدى، يا والشرك قد أمسى قرير عيوني، فمخضب بالسيف عند سجودي في كف أشقى العالمين لعين، ومكايا عبدا سم العدو بمهجة تبدى النفوس لسرها المكنون، تالله يا ما هذه الخطوب، تالله ما هذه الخطوب، وإن تكن حتمين كيوم بالطفاف تري. ما شاء الله، يومين يوما به صرت النبي محمد أضحى بقلب مكمد محزايا يا هيا ني وهوى فدكدكة الجبايا لأجله والأرض مارت والسماء برني منو مثلك بطول الدهر والله يا حسين منو مثلك بطول الدهر من دام من دا يا يا يا يا يا يا وش اقول انا شقايا ولا بحق ابو السجاد من دا يا يا يا من دا على مصابك لهل الدمع اي والله مو من الدموع ابو علي تستحق على مصابك لهل الدمع من دايا يا يام وعزا منصوب كل صبحي هي يا يومسي يا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية 183 من سورة البقرة المباركة. طبعا أول الأمور بأسمائها والتسمية تحتاج إلى وقفة تأمل أحبتي. الكلام للموالي غير الكلام لغيره، لأن هشام يخاطب الإمام الصادق عليه السلام وهو صاحب جليل عند الإمام، يسأله عن فكرة التوحيد، فيقول له الإمام بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك، ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك تمام التوحيد. قال سيدي زدني ما فهمت الأمر. قال هشام: إن لله 99 اسما، لو كان كل اسما هو المعنى بذاته لكان الله عز وجل 99 إلها. قال سيدي زدني. قال يا هشام: كلها تعنيه، كل أسماء المقدسة كلها تعنيه وهو غيرها، حيث لا الصفة تقبل الموصوف ولا الموصوف يقبل الصفة. قال زدني. قال هشام: الطعام اسم المأكول، صح ولا غلط؟ قال له: بلى سيدي. قال: فلو كنت جائعا وسمعت لفظ الطعام أو سمعت خبزا، الإمام يقول له الخبز اسم المأكول، فلو سمعت خبزا وأنت جائع تشبع؟ قال له سيدي. قال: والماء اسم المشروب، لو سمعت اسم الماء وأنت عطشان تروى؟ قال له سيدي. قال: النار اسم الإحراق، إذا سمعت باسم النار احترق؟ قال له سيدي. قال: هكذا عليك أن تعرف من أراد الله بدأ بنا، ومن وحده قبل عنا. بناء عبد الله وبناء عرف الله. لذلك لو جئنا إلى أي آية من سورة البقرة علينا أن نسأل: لماذا سميت البقرة؟ الواقع أنها تتكلم عن قصة، وهذه القصة في الجزء ضمني من تشريع هذه السورة المباركة. علل البعض باختصار أن اسم الشيء باسم الجزء منه، نقول وجه فلان. أنا ما أقصد قرص الوجه إذا قلت وجه فلان، أقصد خاطر فلان وما بعد فلان وكل فلان. هذا التفسير طبعا ينهض، ولكن ليس هو الواقع لهذه السورة، ولكن المخصوص من هذه الليلة المباركة للليلة الأولى من الشهر الفضيل شهر رمضان أن نفهم ما معنى يا أيها الذين آمنوا. لو أجريت مقارنة بين يا أيها الذين آمنوا وبين خطبة النبي الأكرم المروية على لسان الشيخ الصدوق عن الأئمة الأطهار عن النبي الأكرم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تجد أن الخطبة تبتدئ بيا أيها الناس. فلماذا يقول في بدء الآية أيها الذين آمنوا؟ والواقع إن ما يراد منه علاقة عموم خصوص من وجه. شنو يعني علاقة عموم خصوص من وجه؟ أقول أن الشيء المحدود داخل الشيء الكبير، فهو كل ما داخل المحدود داخل الشيء الكبير. على مستوى المحافظات مثلا، محافظة داخل دولة، الذي هو في داخل هذه المحافظة قطعا هو داخل هذه الدولة، لكن ليس كل من هو داخل الدولة داخل هذه المحافظة، لأنه العلاقة بين دائرة صغيرة ودائرة كبيرة. الكلام بين كلام النبي الأكرم والقرآن يا أيها الذين آمنوا لا يشمل فقط الذين آمنوا بولاية محمد وآل محمد. يعني شنو معنى هذا الكلام؟ لأنه يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. شو تنبه لزين؟ الواقع يشير، الاستقراء العلمي، الاستقراء التاريخي، الخرائط الديمغرافية للبشرية، المستوى التعدد للأديان والمذاهب يشير إلى أن هناك صيام عند المسيح وصيام عند اليهود، لا بل صيام عند الأديان الوضعية التي جعلها الإنسان أديان. يعني أكو أديان من صنع الإنسان مو من قبيل الدعوة والرسالة الإلهية. مع هؤلاء كلهم حتى الأيزيدية وغيرهم عندهم صيام ثابت عندهم كمنهج، يوجد صيام زين. لا بل إن القضية تشمل حتى الحيوان، الحيوان عنده صيام لكن ليس بصيام التشريع، والنبات عنده صيام ولكن ليس بصيام التشريع. هذا وين يكون؟ اليوم لو استقرأنا في عالم أسرار هذا الحيوان لوجدنا أن على سبيل الذكر للحصر الأفعى تصوم 6 أشهر، النبات من حين السقي إلى حين السقي يرتب وضعه بأن يختزل الماء المفيد لحياته وهو يصوم ما دون ذلك. إذن عليه أن نفهم فلسفة الصيام، وإذا جئنا نفهمها يجب علينا أن نثبت البعد المادي لمن يؤمن بما يجس وما يحس وما يمس، وإلا مو كل الناس تؤمن بولاية النبي وآله، فكيف نثبت لهم تشريع الصيام؟ إذن نحتاج إلى أدلة عقلية وأدلة نقلية. نبتدئ بيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الإمام الصادق، ونحن نتفق جميعا على أن كلام الإمام إمام الكلام، وكلام الأمير أمير الكلام حتى على الأئمة، وكلام النبي نبي الكلام حتى على الأئمة. الكلام هكذا أحبتي، نعم حديثهم واحد، حديثي حديث آبائي حديث جدي، هم النور واحد. وحتى لو جئت إلى وصفهم بشكل دقيق حتى تتعقل كلام الأئمة الأطهار لوجدت هذه المسألة واضحة. شنو المسألة؟ أنهم كشبه النور، إذا ما شبهناها بالنور الحديث اليوم هذا النيون أو هذه الثريات المعلقة، من أين تنظر لهذه الثرية تعطيك وجه تماما يطابق الآخر. تنظر من هذه الجهة هذا وجه، من هذه الجهة وجه، من هذه الجهة، من كل الجهات كأنها وجه واحد. هذه كأمثلة بسيطة على أن حقيقة أنوار الأئمة هم نور واحد من نور الله عز وجل. لذلك إذا ما جئنا نحترز كلام الأئمة نجعل كلام الإمام الصادق باعتباره صاحب المذهب. ها، وتشابه الإمام الصادق للنبي الأكرم توجد فلسفة عميقة. تعرفون شنو الفلسفة؟ الفلسفة أن الإمام الصادق من ألقابه الشريفة الخاصة به كلهم صادق الأئمة، وكلهم يبقرون العلم بقرا، وكلهم يكظمون الغيظ، لكن مختصات الأسماء لهؤلاء على نحو الأزمنة، أولا للتفريق بينهم حتى تعرف أيهما عاش بأي زمن، والثاني لما يتطلب منه المرحلة، فهم يمارسون الأدوار حتى يكتمل منهج إلهي لسائر البشر في كل الأزمنة بما بعدهم. لذلك الإمام صاحب الزمان يسمى قطب كوني. لماذا قطب كوني؟ لأنه من اسمه الشريف تعرف ذلك، صاحب الزمان، والزمان مجرد على الحدثية، لا زمن مضارع ولا ماضي ولا غيره، فهو محيط بكل هذه الدنيا بعوالمها، قابض عليها كقبضة اليد، كشمس الشتاء محجوبة محبوبة، هكذا هو تشبيه النبي إليه. محل الشاهد أحبتي، الإمام الصادق يرث من النبي خصال كثيرة وله أمارات وإشارات، حتى نأخذ بحديثه. الحديث أنه الصادق البار الأمين، وألقاب النبي كذلك الصادق البار الأمين. يولد بيوم مولده 17 ربيع الأول، ويكون في يوم الجمعة، وأيضا في يومه، ويكون في صباحه وفجره، وأيضا في ذلك تشابه، ويكون بقريب عمره، ويكون حامل دينه ومذهبه. هذه كلها مبررات إلى أن يسمى الإنسان المحمدي الذي يتبع النبي وآله جعفري، إن فعلتم زينا قالوا جعفري. قال الصادق عليه السلام تعقيبة الآية، فهم الآية، لعلكم تتقون. أرجو أن تنتبه لي بهذه الدقائق المعدودة. شنو التقوى؟ شنو الإنسان يتقيه من قضية الصيام؟ لماذا يشرع الصيام؟ نأتي إلى من هو لا يؤمن بالدين أصلا، الفضل ما شهدت به إلى أعداء الدين، ماذا يفلسفون؟ الصيام. هناك دراسة نرويجية ودراسة سويسرية، بارسوليس هذا العالم الطبيب المختص يقول أن الإنسان إذا امتنع 4 أسابيع من الطعام والشراب، هاي من الناحية الطبية، 4 أسابيع من الطعام والشراب في نهار اليوم، لماذا؟ لأنه تخف نسبة الكورتيزون وتصعد نسبة الأوزون، يعني الفلسفة في النهار لا في الليل. لماذا؟ هو يشرح هذا المعنى، يقول هناك أدلة واقعية على أنه أفضل نظام علاج ووقاء، يعني علاج وقائي وعلاج دائي للإنسان. يعني هو قاعد يحكي عن شهر رمضان، لأن 4 أسابيع يعني شهر، وعن نهار. نأتي على مستوى التدبر، اليوم المفروض أي إنسان يسمع من هذه الدراسة أن أفضل علاج لأمراض الحساسية هو الامتناع، وطبعا يحلونها بالتحليل الدقي، ومن ضمنها ما يخص النساء، ومن ضمنها ما يخص أمراض الشيخوخة والتجاعيد. لماذا؟ لأن الماء يقل في الجسم فيخف الدم، فيصل الدم إلى مكامن الجلد من غير غدد الإفرازات الضارة اللي موجودة في الجسم حتى تفاعل الدم في أن تسيره بسرعة وأن تقبضه بسرعة. الدراسة الطبية تشير أن قلة التجاعيد، أن قلة أمراض الحساسية بذلك. الدراسة الطبية تقول أنه أفضل منفذ لسموم الغدد الجنسية عند الإنسان من المرأة والرجل. يعني اليوم بعد 1400 سنة يلا وقع العلم بحقيقة أن الغدد الجنسية تقلل إفرازاتها في نهار شهر رمضان بإعاز اضطراري من الدماغ. النبي الأكرم من قبل 1400 سنة قال: يا معشر الشباب، من كان منكم يستطيع الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فإن الصوم له وجاء. النبي قال وجاء لفظة بلاغية تشير إلى أن الصيام يسوي تعطيل مؤقت إلى الغدد الجنسي حتى لا يصير عند الإنسان سموم وتضرب هذه السموم في دماغ الإنسان، لأنه لها أثر وانعكاس في الدم. أكثر من ذلك، أن هناك جهاز عند الإنسان يسمى البنكرياس، لا ينكر هذه الحقيقة عاقل، هذا يشتغل على الدوام في كل أيام السنة، يفرز الإنسولين، إما أن يعادل السكر وإما أن يعوض السكر، يعني القضية بين بين، لو يضيف لو يأخذ، قضية معروفة. هذا لا توجد له فرصة استراحة حتى يأخذ من الدم المواد المندثرة. هسه واحد يسأل يقول شنو المواد المندثرة؟ أنت تعرف بالحقيقة الطبية من هذه الدراسة تقول أنه يوجد عند الإنسان 105، لاحظ الرقم أحبتي، لاحظ الرقم انتبه لي، 125 مليون خلية بالثانية تموت عند الإنسان. موالينا، هذه الخلايا مجهرية، خلايا كائنية، حية تموت، لابد حينما تموت تكون مواد مندثرة مثل بدل الاحتراق في محرك المولد أو السيارة. 125 مليون خلية في الثانية، انت حسبها في الشهر شنو يصير، في السنة شنو. يقول هاي تترسب داخل أوعية دقيقة في جسم الإنسان، لا يمكن أن يعمل لها نظام قسطرة، لأنه ما يلوح القسطرة الطبيعية، بس القسطرة الإلهية تلوحها إلا في الصيام. لماذا؟ لأن الدم يخف تركيز الماء فيه، فيضطر إلى جلب هذه السموم حتى يبعثها إلى الطحال. يعني كأن الطحال لا يشتغل إلا في شهر رمضان لجمع هذه المهدومات، هذه الترسبات، والبنكرياس لا يرتاح إلا في شهر رمضان. أعود إلى محل الشاهد من التقرير الطبي لبارسولس، يقول أن هناك في حقيقة الصوم، موالين هذا ليس بمسلم، أن هناك في حقيقة الصوم هذه الخلايا المندثرة كلها تجتمع على نظام. شنو تجتمع؟ شلون تجتمع هذه الخلايا المندثرة؟ بالضبط لو كان عندك مخزن أو ثلاجة، هذه ثلاجة البيت فيها مواد منتهية الأكسباير، منتهية مدة الصلاحية، أنت حينما تأتي بهذه المواد الغذائية تجمع شيء فوق، مثل مقبرة الحيوانات في معدة الإنسان، تجمع أشياء في داخل هذه الثلاجة، تحتاج في يوم من الأيام تتأمل أن تنظفها، تخرج منها التالف وترجع الطيب. يقول الصوم عبارة عن هذه العملية، ولكن بشكل سريع يتم بمسافة 10 ساعات. هذا التقرير الطبي هكذا يقول، 10 ساعات إلى 12 ساعة، يعني أوقات الصوم في نهار شهر رمضان. نحن نتنفس أكثر من 2 طن من الهواء في السنة، ونشرب أكثر من 2 طن من الماء. طبعا هذا 2 طن من باب التقدير الأدنى، من باب التقدير الأدنى، لأنه على 200 كيلو في الشهر، شوف أنت إيش كثر من الماء يصير. هذه تحمل رواسب ومعادن، والهواء يحمل كبريت ورصاص من عوادم السيارات. هذه تتركز وتستقر في أوعية دموية ضيقة، لا يمكن أن يجلبها الدم إلا في صيام. دراسة نرويجية أجريت من أجل إعطاء دواء فاعل إلى المفاصل، اكتشفوا أن هذه الأربطة لا يمكن أن تتحرر من الأورام الهوائية إلا إذا كان الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب. وهذه حقيقة قالها الإمام الصادق، من كثر طعامه كثر شرابه، من كثر شرابه كثر بلغمه. خلص بدأت القضية في غازات وأبخرة عند المعدة، لذلك قال ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الآن نترك الحقيقة الطبية، وهل جاء الصيام إلا لأجل أن يمنع الإنسان عن الطعام والماء؟ شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، والمعروف في الضيافة شنو؟ أنتم جاوبوني، المعروف في الضيافة أن الإنسان يقدم الطعام، أشو هذا بالعكس يمنع الطعام في نهار؟ قال لأنه الضيافة ضيافة مكرمة أخلاقية، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. لذلك يبدأ بالأيام قبل الليالي، وعادة أن نبدأ الليالي قبل الأيام، نقول ليلة الجمعة قبل الجمعة، صح ولا غلط؟ حينما يقول أيامه أفضل الأيام، هو شنو الفرق بالساعات بين نهار شهر رمضان وبين غير؟ ما فرق؟ لا، الفرق هكذا أقيسه معك الآن. لو قلنا واحد من شهر رمضان مثل هذه الليلة المباركة، يوم واحد من شهر رمضان، الصيام فيه واجب ولا غير حكم؟ شو تقول أنت؟ واجب. واحد من شهر شوال، شنو حكم الصيام فيه؟ يحرم. واحد من شهر شوال عيد، لعن الله أمة صامت، سبحان الله. هذا واحد من شهر وهذا واحد من شهر، والشهر يتلو الشهر، وتتشابه الشهور والأيام. قال لا، أيامه أفضل الأيام ولياليه. والمفروض لو كان شهر طبيعي لسبقت الليلة اليوم، مثل شهر محرم ليلته تسبق يوم. الإمام يقول هذه الليالي العشر هي مقدمة إلى العاشر، إلى العاشرة. هكذا تبدأ القضية، أيامه أفضل أيام، لياليه أفضل ليالي. الإمام يدقق في عبارة للنبي الأكرم، يقول ساعاته أفضل الساعات، بعد ينزل إلى مستوى قياس دقي أقرب من الثواني، أنفاسكم فيه. وهاي راد لها وقفة تأمل أحبتي، شلون وقفة تأمل؟ أنفاسكم فيه تسبيح، يعني يفترض أن يكون كل نفس تستثمره، مو أصل النفس، يعني هذه نتيجة، مثل ما يقول أعمالكم فيه مقبولة، الأعمال فيه مقبولة نتيجة لازم إلها مقدمات. النبي الأكرم في الخطبة الشريفة الموجودة في مفاتيح الجنان التي ينقلها الشيخ صدوق يبدأ بقول واضح أوضح من وضوح الشمس وأبين من بيان الأمس. ماذا يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله؟ يقول اسألوا الله ربكم بنيات صادقة، لازم أكو فرد نية تسبق العمل، بعد وقلوب طاهرة، ذني مقدمات إلى حصول أنفاسكم فيه تسبيح، مقدمات إلى أعمالكم فيه مقبولة. بالك شلون تصير القضية؟ زين، نأتي إلى نومكم فيه عبادة. الناس هم ما قصرت بعد من سمعت هكذا، قالت ما دام النوم عبادة احنا نسهر بالليل وهالحلويات الموجودة، وأنا هم قاعد أسمع والله بالكويت فرد أسماء ما خاطرة على الذهن حتى بمواقع الانترنت ما سامحة، لأن يوميا يكتشف شيء والقضية فيها تطور. زين، هذني لما يصير في الليل في النهار يصير تقضي كل نوم؟ قال إيه، لأن النوم عبادة. لا يا عمي، لا لا لا لا، الموضوع أنت مفتهمة غلط. نومكم فيه عبادة يعني يجب أن يكون، وهذا الوجوب أخلاقي، انتبه لي، لأنه إنما بعثت فيكم لأتم مكارم الأخلاق أحسنتم. قال النبي الأكرم أنه نومكم فيه عبادة، قصده بعبارة الإمام الصادق المفترض أن يكون بدل نومكم جزء كبير عبادة. أفكك العبارة بعد أزيد خوف واحد ما وصلت، يعني المفترض الطبيعي بدل هذا النوم الكثير أن تغتنمه فرصة، فإضاعة الفرصة غصة، فاغتنموا الفرص. النبي يقول فإنها تمر مر السحاب، أحسنتم. إذن يفترض أن ندقق في هذا الشهر، نستثمره بالثواني وأجزاء الثانية، لأن أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه، يعني بدل نومكم أن يكون عبادة. زين، غلب علي النوم، الإنسان بحاجة إلى هذه الطاقة، الإنسان ست ساعات لا عوض عنها. قال ها، إذا غلب النوم يعني أشبه بالنوم القهري، فكل ما هو داخل النوم تسبيح بين يدي محمد وآل محمد. هتشي يختمر المعنى، وإلا مو القضية امتنع طعام وجيب كذا. هاي مثل ذيك المرأة وموجودة، هاي الرواية ينقلها الشيخ كثير من عليكم ألف سلام وتحية وإكرام. اللطيف إنه أكثر امرأة صايمة، وهاي يمكن بس هاي الرواية تخلي الواحد يعيد كل حسابته في شهر رمضان. أي مو مدعاة إلى أنه الإنسان إذا شاف القيود قل الوجود، يعني الشيء إذا كثر قيوده قل وجوده، لا، بس مدعاة إلى أن الإنسان يصحح النية، إنما الأعمال وليس للمرء إلا، أحسنتم. فبالتالي سلوا الله ربكم، أو فسلوا الله ربكم بمن؟ بنيات صادقة. هاي فرد امرأة اجت للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قالت له أنا صايمة. النبي ورا شوية سمعها الصيح على بنتها، فلانة هكذا منك، هاي طبيعة تصير في بعض البيوت. هم النبي ما قال باطل، جاب الغذاء حطه قدامها، قالت لا لا يا رسول الله أنا صايمة. قال لا لا كلي. قالت يا رسول الله أنا صايمة. قال وكيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك؟ هسه صيحت على بنتك انت، إذن راح يجرنا الصوم إلى صوم الجوانح، قو على خدمتك واجدد على العزيمة. أنا أعرف أن مستوى الثقافة وخصوصا في هذه الحسين المباركة عالي، فيفترض أنه الكلمة كلنا نرددها ولا ننعس. أدري أكفر التأثير خاص بكورتيزون الإنسان بعد المغرب، شوية يصير عنده فرد نعاس، حتى نفيق من نومة الغفلة ومن كل نومة بأعلى الصلوات على محمد. إذن صوم الجوانح صاع صار بعد صوم الجوارح، وهذا يجرنا إلى موضوع هواي مهم إن شاء الله يسع البحث فيها. تعرف شنو معناها؟ صوم الجوانح ما يأتي بشكل هكذا عفوي جزاف، ما يجي قبل، لا، يحتاج إلى مقدمات. مقدمة صوم الجوارح الحقيقي يهيئ إلى مقدمة صوم الجوانح. يعني الشيء بهذه العبارة: إن أتيتني أكرمتك، مثل عبارة إذا أتيتني أكرمتك، إذا ما أتيتني يشترط علي بعد وقوع الإكرام. هنا إلى كرامة الله: وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، في أصل الحديث عن النبي الأكرم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شنو قال النبي؟ قال: هذا الصوم حتى تجوع المعدة. انتبهوا لي إخواني أرجوكم، لأنه علماء النفس وعلماء الاجتماع، وأنا كثير الاحتكاك بعلماء الاجتماع بعنوان التخصص الذي أنا أعمل فيه، علماء الاجتماع وعلماء النفس يؤكدون أن فراغ المعدة من الطعام والماء يبعث على التأمل الاضطراري. هذه عبارة معروفة وموجودة في كل كتب علم النفس وعلم الاجتماع. تعرف شنو التأمل الاضطراري؟ يعني بين قوسين نظرية التأمل التجاوزي. هاي نظرية مشهورة مثبتة حتى في جينيس، مثبتة عند العالم. أتباع هذه النظرية إلى الرجل الهندي المعروف مهريشي، أتباعه في أيام قلائل 5 ملايين، لأنه قال في النهار عوف الطعام والماء، راح يصير أكثر التفكير اضطراري. هذا التفكير نسميه تأمل تجاوزي، بالضبط مثل رياضة اليوغا، أن الإنسان يعيد حساباته. شنو هاي فائدة الثمرة العملية من هذا الحكي؟ شنو؟ شنو هذا الفائدة؟ شنو في التأمل التجاوزي؟ قال: الفائدة العملية أن الإنسان يبعد بعد السماء عن الأرض، عن الانتحار، عن الكآبة، عن الشيزوفرينيا، عن برانويا العظمة، عن برانويا الاضطهاد، عن جميع الأمراض النفسية. عجيب. يعني الصيام عند من لا يؤمن بالله يبعث على نظرية في تأمل اضطراري أن الإنسان يعيد حساباته، أن يبعد عن الانتحار. لذلك الأديان التي حرفت وتركت الصيام لاقت ما لاقت من جراء هذه الفعلة. وحينما تقول الصلاة تنزيها عن الكبار والصوم للإخلاص فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، تريد أن توضح الغرض الإلهي من وراء الصوم. انتبهوا أحبتي. لكن يجي واحد يقول: شو أنا من أصوم أصير عصبي؟ أكو هيك ناس؟ لو ماكو، أكو عندنا، أنا شايف إيه. هذا طبعا هذا مو صاير عصبي مولاي من الطعام، أكو ظروف خارجية، لو مقطوع عند الكهرباء لو متعارك لوي واحد. يعني القضية خارج دائرة الصوم، القضية فيها القشة التي قصمت ظهر البعير، القضية ما إلها علاقة في موضوع الصوم. الصوم بالعكس يبعث على التأمل الاضطراري ويبعث على الهدوء النفسي، لا بل إن تنمل النهايات العصبية. هسه بعض الناس يقولون السيجارة إحنا ما نقدر نتركها، أكو هيجي يعني أنت ممرات. يعني أنا اليوم أقرأ في رواية عن النبي يقول: الصوم لأهل آخر الزمان يظنونه. شلون يظنونه؟ يقولوا له يا رسول الله، يقول الشيطان يوسوس لهم، خصوصا الشباب، هذا المفتول العضلة ماكو هذا، حتى ما أعرف الشبه، أنا تاركها الرياضة من زمان. شايف هذا الشباب اللي صدره يعني يوسع المنبر مرتين، هذا يقول ما أقدر أصوم، والله ما بيه حيل، ما بيه عافية. هذا النبي الأكرم يخبر عنه يقول: في آخر الزمان يسول لهم الشيطان، يظنونه أثقل من حمل الجبال. بينما بربك الكل اليوم صايم، أكلت شيء بالفطور؟ ها؟ فرد قضية يعني صعبة حمل جبال، بس هو يوسوس، هو شغلته شنو؟ هو يحول بين المرء وقلبه، وبما أنه بقلوب صادقة فشي يسوي؟ لازم يعزل عزل كهربائي، اللي يعبرون عنه بنظريات ها علم الأعصاب وعلم الطب، يعني علم البيولوجي يشترك مع السوسيولوجي في موضوع التنمل العصبي. يقول هذا حتى يقول لك إنه القضية تصير عصبي فما تقدر الصوم. أكو هيك نوع من البشر. هاي مو مدعاة تعال أنا أرد أرغبك إلى الصيام، يعني هاي المقدمة العملية كلها، مو أنه يمعود ترى الصيام بفائدة والصيام يعبر عن أنه القضية فيه جناح وقائي وعلاجي والقضية فيه كذا وتعال يا بترغب ولا ما ترغب، القضية حتما عليك كتب عليكم، يعني هذه يسعولها إثبات الشيء لا ينفي معده، أنا يوم أثبت لك أن في الصيام فوائد لا متناهية مو معناها أنه الصيام يا بي تشتهي الصوم ولا ما تشتهي، بضاعتنا هكذا اللي يأخذ وحدة نعطي وياه ثانية زيادة ماكو حاجة. الصيام كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، يعني اليوم وأنا أقرأ في موضوع الصلاة والصيام وتشريحها أقرأ عبارة عن السيدة عائشة تقول لا تقبل صلاة من حائض إلا بخمار. شون يعني هي الحائض تصلي الصوم أثناء الحيض ما تدري شلون قالت؟ قال لا قصدها إذا بلغت الحيض، لأن هي تنقل الحديث عن النبي، هم ما قدروا يوجهونه، على الشيعة أيدهم الله أن يوجهوا الحديث بلا ما لا يمس كرامة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. لا تقبل صلاة من حائض إلا بخمار، الحائض وين هم وين الصيام؟ قال لا قصدها أن العبارة موجهة، لأن البلاغة بأقل ألفاظ بأبلغ معنى حتى تبلغ السامع، أنها إذا بلغت البنت في مرحلة حيض وجبت عليها الصلاة، فأصل الكلمة هكذا. بلاغة الصيام وين تكمن؟ تكمن أن الله عز وجل قال يا أحمد لا يصل عبدي إلى مناجاتي إلا بالجوع والعطش. لذلك لما يصير شهر قرآن ها والنبي الأكرم يقول وتلاوة كتابه، تشريع الصيام حتى تتلو الكتاب بربك، يعني تلاوة الكتاب، أنا من جهة أقرأ كتاب الله ومن جهة أشتم الشيعة، يصير هذا الحكي مثل عند البعض؟ شلون عمي؟ القرآن يقول إذا تتلو الكتاب يقول اذهب إلى فرعون، يخاطب موسى وهارون، شي يقولهم اذهب إلى فرعون إنه طغى. هسه قاعد الله يوصف فرعون شنو هو؟ طاغية، بس بالحكي يقولهم وقولا له قولا لينا. يا عمي الحكي مو فاشخ، انت تتلو كتابه تكفر مذهب، ما هكذا يعلمك القرآن ولا يعلمك الصيام، اذا انت ما واصل الى صيام الجوانح، لان ذيك سبت جاريتها النبي قالها اكلي، انت جاي تضرب مذهب امير المؤمنين علي بن ابي طالب وتقول انا صايم. يا عمي لا ينالك من الصوم الا الجوع والعطش، مو انا قلت، الامام قال، وكلام الامام امام الكلام. إذن حقيقة الصيام أن يصل الإنسان بصومه بمنعه عن بعض الجوارح، ها لا جماع لا رفث لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، ولا طعام ولا شراب، ويريد أن يهيئ المقدمات أن لا غيبة. ليش؟ النبي الأكرم ينقل رواية ومتفق عليها عند المذاهب، من اغتيب عنده أحد فلم ينتصر له أذله الله، هذا اللي سمع الغيبة، هذا مو القالها، القالها واحد شغلته غير شغله، السمعها هذا يقول عنه النبي، اللي سمعها من اغتيب عنده أحد فلم ينتصر له شنو يصير؟ أذله الله في الدنيا والآخرة. هاي مسؤولية شرعية، إنه مو بس أنا ما أغتاب، ليش؟ لأن يقول وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم. سير أنا من جهة صايم وبعد ما صاح الله أكبر وقمت للتلفاز وقلب الذن ما أدري شنو بيه، حسمه هو حتى بالتلفاز أكو برامج منها يصحون فطوركم علينا، مو النبي قال أخلاقكم علينا، النبي قال أخلاقكم منا، النبي قال هاي الدعوة إلى الأخلاق إلى مكارم الأخلاق، إنما بعثت فيكم لأتمم مكارم الأخلاق. إذن البعد الغائي، البعد الغائي، البعد الإلهي إذا صحت العبارة إلى الرتبة الإلهية بهذا المعنى، علينا أن نفهم أن الصيام صيام الجوانح. فإذا سألتم هذا السؤال عليكم أن تعرفوا بالضبط لماذا حدثت واقعة بدر الكبرى في أيام النبي مع الكفار في نهار شهر رمضان. النبي رادي كاملهم بأعلى درجات التكامل وإلي وقفة في يومه. في أيامها إن شاء الله راح أبين بيان تفصيل عن معنى البعد الغائي للنبي أن يجعل أول معركة وأهم معركة فاصل بين الكفر والإيمان بين هذا الموضع في نهار شهر رمضان، حتى يلتقون بالله بنحو التعجيل الاضطراري والتعجيل المتكرر بمتوالية هندسية ببعد غائي أن يصلوا في معركة بدر إلى الالتقاء بالغاية الإلهية. لكن يوجد هناك شخص اسمه حذيفة بن عتبة. هذا الشخص كان مع النبي. أبوه وين كان؟ مع القوم الآخرين. خوف نقول القوم الكفار في معركة بدر ويزعل واحد علينا بآخر الزمان. خوف يطلعون الكفار هم ما يصير واحد يقول عليهم كفار. اللهم انصر من نصر محمد بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. حذيفة ينظر إلى أبيه وقد قتل وجاء به أحد المسلمين يجره من قدميه. أبو حذيفة عتبة قاعد يجره واحد المسلمين فرماه على القليب، يعني على الجليب، يعني على البئر. عتيبة هذا الرجل عتبة كان رجل مؤذي للمسلمين، لكن حتى المسلم اللي جر عتبة استحى من حذيفة. حذيفة شوي انكسرت نفسيته. النبي نظر له قال له لعلك شاك، يعني لعلك تشكو من قضية أبوك. استحى من النبي قال لا يا رسول الله إنما أسفت عليه ما تكاثر. النبي قال لا لوم عليك، حتى الوضوج هذا أبوك، الإنسان يبر بأبوه يا عمي، الآب شيء ليس بالهين، ولعل السامع منكم يتمنى الآن أبوه موجود حتى يخدمه أيام عمره. إيه لأنه ما كنت انت بهذا الوعي يجوز وقدرت هالمسألة الإلهية شون بها بعد غائي بأن رضاهم رضا الله. لذلك النبي عطف على حذيفة أبعده عن هذا المنظر، ما خلى يشوف منظر أبوه ويسحب. أسألكم بالله، فكيف ينظر زين العابدين إلى الحسين؟ وهل الحسين إلا سيد شبابه الجنة؟ وهل الحسين إلا روح النبي؟ آه آه كيف رأى زين العابدين إمامكم ومولاكم أبا عبد الله يقول كنت أنظر وعمتي زينب تنظر. شلون تنظر؟ كانت تنظر إلى وجهي فما إن انقلب وجهي بكدرة وكسوف. عم ما الخبائر؟ قال عم جذ الشمر عند صدر الحسين. الله الله أريد منك هالأنة وهاللوعة هاي بشهر رمضان. آه زينب تسمع هذه الكلمات، أقول ما قال الشمر للحسين، قال أريد أن أطفئ نور الله فيك. يعني قل للحسين ما لقيت الله عز وجل أذبحه اجيت أذبحك أنت لأن أنت ممثل الله عز وجل. أريد أن أطفئ نور الله فيك يا أبا الله إلا أن يتم نوره. زينب تنظر وهي صيحة واحدة عم قطع رأس الحسين. رحم الله من ضج وصاح وحسينا، رحم الله من قايا يا الوامصيبتا، هيئ ترى ها أكو ربط أكيد بين أنفاسكم فيه تسبيح وبين نفس المهموم لظلمنا تسبيح. يعني وين ما تكون بأي زمان في شهر رمضان أو غيره إذا عندك لوعة على الحسين تأتي بثواب شهر رمضان، فكيف بك إذا اجتمعت تمام الخصال من شهر رمضان وعزاء الحسين. رحم الله من نادى وحسين، رحم الله من نادى وزينب. فخر المخدرات اخلع وقارك لأجل زينب. رحم الله من نادى وزينب، نظرت وهي تترك الجسد من على ظهر ناقتها من الهزل تنظر. زين العابدين يقول عم ارحمي غربتي، ارحمي مصيبتي، لا تلقي بنفسك من ظهر الناقة. زينب تقول أبا عبد الله لو خيروني بالبقاء عندك والرحيل عنك لاخترت البقاء ولو أكلتني سود الفلات. الصيح خويا ما خوذتني حسين قوة، والله لا تقول ما عندك مروة. الله يبيض وجهك ويطيب نفسك، أنفاسكم فيه تسبيح. والله ما خذتني أحسن قوة. خويا يا خويا، والله خويا شوف الشمر بحالي ساوى. ما شاء الله. تقل لي يا ابو علي والله صاط صاط علم توني تلوى، والله صاط علم توني تلوى. والله حدا الحادة على اليمة، والله حدا الحادة على اليمة، وحدة وتلوذ الحرم وحدة بكتر، وحدة يا الشمر ترضى يزف الضعن، وحدة يا وسبع عيالك يا ابن حامل حمية، يا وسبع عيالك يا ابن حامية يا الحمي يا إلهي وسيدي. آية المضطر، كثير من إخوانكم من أخواتنا من المؤمنين، إن شاء الله ما نقصر عنكم بالدعاء، كثير من أهلنا من محبين مجلس الحسين ومن كثير من المكانات المعروفة في خدمة الحسين تسألكم الدعاء، لأنه الإمام يقول ادعو الله بلسان لم تعصه به. إن شاء الله هذه الألسن لم تعصي الله ها لغيرها، إنما قد بدرت منا ذنوب، هذا شهر مغفرة الذنوب، توجهوا إلى الله بقلوب صادقة بآية المفطر لإمامنا ونحن المفطرون إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب بارك الله فيكم سوية بقلوب صادقة. وألسن ناطقة. ما شاء الله. الأخيرة إن شاء الله بقلب واحد. إلهي وسيدي ومولاي، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي أنت القائل وقولك الحق، أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ حاشاك يا رب. أوليس الجود والكرم لي؟ أولست أنا محط الآمال؟ يا محط الآمال اجعل أكف الحاضرين بكف النبي وآله، لا تبقي للحاضرين والسامعين والناظرين الذنبا إلا غفرت، ولا عيبا إلا سترت، ولا حاجة إلا قضيتها. اللهم من كان في هذا الجمع المبارك ولإخوان السامعين والحاضرين ومن والى النبي وآله ولأموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.